رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف السائل قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سمعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. هؤلاء اليهود سمعون للأكاذيب وللزور وللبهتان، ويتقبلونها وينشرونها في الناس، ويأكلون الرشا والأموال المحرمة، فهم جمعوا بين الأقوال الآثمة والمطاعم المحرمة، ففسدوا في الأفهام وفسدوا في الأجسام. فإذا أتاك هؤلاء اليهود وطلبوا الحكم منك وأن تقيم عليهم الحدود، فأنت مخير، إما أن تحكم بينهم أو أن تتركهم، فإن تركتهم فالله يتولاك ويعصمك منهم، فلن يضروك بأذى ولن يصلك منهم شر، وإن حكمت بينهم فاحكم العدل الذي أنزله الله في كتابه، وتوخى إقامة الحق فيهم، فإن الله يحب العادل ويكره الظالم. والعدل حتى مع الأعداء من اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم واجب على المسلم، وعلى الحاكم أن يتقي الله عز وجل فيسلك العدل ولا يظلم أحدا. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. عجبا لهؤلاء اليهود، كيف يرضون بحكمك وهم أصلا لن يرضوا بحكم ما عندهم من الكتاب الذي نزل على نبيهم موسى وهو التوراة، فإنهم بدلوه وغيروه وحرفوه ونقضوه وتولوا عن ذلك وأعرضوا، فهم ما استجابوا لنبيهم، فكيف يستجيبون لك؟ ولكن حملهم على ذلك الكفر والتكذيب، ولو صدقوا بك وآمنوا بما أنزل عليك لقبلوا بحكمك، لكن هيهات. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي نزل التوراة على موسى، فيها الحجة القاطعة والدليل الشافي والبرهان الكافي الذي يفرق بين الغي والرشاد والعدل والجور، ويحكم بهذه التوراة أنبياء الله من بني إسرائيل لليهود الذين قادوا لحكم الله عز وجل لا للخارجين عن طاعته والعاصين له، وأيضا يحكم بهذه التوراة العلماء الربانيون الخائفون من ربهم والفقهاء من بني إسرائيل الذين يرجون لقاء الله سبحانه وتعالى ويخافون أخذه، بسبب أن الله أمرهم بذلك وطلب منهم المحافظة على التوراة، فلا يحرفونها ولا يبدلونها ولا يتلاعبون بنصوصها ولا يغيرون أحكامها، وأخذ عليهم العهد والميثاق في حفظ ذلك كله، فعليهم أن يخشوا ربهم وأن يراقبوه ولا يأخذوا ويستبدلوا بآيات الله وشريعته شيئا من عارض الدنيا الزائل الفاني، ولا من أموالها الرخيصة الخسيسة، ولا من مراداتها من الجاه والمنصب والوظائف الدنيوية، فتعطل أحكام الله سبحانه وتعالى ويترك شرعه، ويطلب الفاني الزائل مكان الباقي الخالد عند الله والذي لا يحكم بما أنزل الله عز وجل ويستبدل به شرعا غيره، ويرى أن حكم غير الله خير من حكم الله، فهو كافر خارج عن ملة الإسلام مرتد على عقبيه، لأنه رضي بحكم هو حكم غير الله ورفض حكم الله. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ولنف بلنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقد أوجبنا على بني إسرائيل أن من قتل منهم نفسا فإنه يقتل بهذه النفس، ومن فقأ عين أخيه فقئت عينه، ومن جدع أنفه جدع أنفه، ومن صلم أذنه سلمت أذنه، ومن كسر سنه كسرت سنه، والجروح فيها قصاص، الجرح مثل الجرح إذا تساوى معه وتماثل، لئلا يكون في الأرض جور أو ظلم أو عدوان، ولتحفظ أنفس الناس وجوارحهم، وليكون الإنسان في مأمن من عدوان أخيه عليه، لكن من اعتدي عليه فتنازل عن حقه وعفى فالله يكفر عنه ذنوبه مقابل عفوه عن أخيه وتصدقه بهذا العفو والجائحة منه وبسبب تنازله عنه حقه، فالله يكافئه ثواب جزيل، والذي لا يحكم بهذه الشريعة إنما هو معتد مسيء مخالف لأمر الله يدخل في عباد الظالمين الذين أعد الله لهم أشد العذاب.